الله الرحمن الرحيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا وسيئات اعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى اله وصحبه وسلم تسليما كثيرا اما بعد، فإن خير الكلام كلام الله تعالى وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم، شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. كنا أنهينا يوم أمس الباب الذي ذكره الإمام الترمذي رحمه الله في ما جاء في صفة اتكاء رسول الله صلى الله عليه وسلم، والحديث الثاني فيه قال فوضع كفه على منكبي ثم قام، يعني النبي صلى الله عليه وسلم وضع يده على منكبي الفضل واتكى عليه ثم قام، اتكى النبي صلى الله عليه وسلم على الفضل وقام، هذا هو لفظ الحديث، وان كان قلنا في سنه ايضا كما أشرنا يوم أمس، وبسند المتصل إلى الإمام الترمذي في كتابه هذا الشمائل المحمدية قال باب ما جاء في صفة أكل رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا الباب في الصفة التي كان صفة أكل رسول الله صلى الله عليه وسلم، وفي بعض نسخ الكتاب باب صفة أكل رسول الله، والأول أولى أي أن هذا الباب يقع في أحاديث وأخبار جاءت في صفة أكل النبي صلى الله عليه وسلم. المراد بالأكل هو إدخال ما يتغذى به، عيش. الكتاب هذا الذي عندك اختصر الشيخ الألباني على الشمائل، اعتمد فيه على طبعة الدعاس، اعتمد على فيه طبعة، وطبعة نوعا ما فيها شيء من عدم الترتيب المناسب، لكن الترتيب الذي ذكرت هو الذي جاء في أغلب النسخ، نسخ الترمذي المخطوطة 8 أو 9 أو 10 نسخ جاءت على هذا الترتيب. فباب ما جاء في عيش رسول الله صلى الله عليه وسلم مر معنا قريبا، وذكر فيه المصنف حديثين، وقلنا انه ليس المناسب ان يذكر ثم، وانما المناسب ان يذكر في اخر الكتاب كما جاء، لانه في اخر الكتاب سيذكر بابا طويلا باب ما جاء في عيش رسول الله، وهو الباب الذي قبل باب ما جاء في سن رسول الله، فهناك ذكر الكثير من الحديث، وقدم أيضا في الكتاب جاء في بعض النسخ باب ما جاء في عيش رسول الله ذكر في حديث، في بعض النسخ بهذا التفريق باب ما جاء في عيش رسول الله مختصر وفي آخر كتاب مطول، وبعضهم عكس، وفي بعض النسخ ذكره كله في آخر الكتاب وهو أولى وهو أولى. إذن قال الحديث في صفة أكل النبي صلى الله عليه وسلم، والأكل الإدخال الطعام ليتغذى به من الفم إلى البطن، فيخرج من ذلك إدخال السائل لأنه يعتبر من الشراب أو الشرب. وذكر في باب 5 أحاديث قال رحمه الله أنبأنا محمد بن بشار قال حدثنا عبد الرحمن المهدي عن سفيان وهو الثوري عن سعيد بن ابراهيم، في بعض النسخ سعيد، الصواب عن سعد، الصواب عن سعد بن ابراهيم، عن ابن لكعب بن مالك، عن ابن لكعب بن مالك، هما اثنان عبد الله وعبد الرحمن، وكل منهما من رواة الحديث ومن الثقات، فيقصد أحدهما عن أبيه وكعب بن مالك الصحابي الجليل أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يلعب أصابعه ثلاثة كان يلعب أصابعه ثلاثة. قال أبو عيسى وروى غير محمد بن بشار هذا الحديث قال كان يلعب أصابعه الثلاث كان يلعب أصابعه الثلاث هذا اللفظ رواه مسلم وفيه أنه عليه الصلاة والسلام كان ماذا يلعب أي يلحس إذا أكل كان يلعق أن يلحس أصابعه بأن يدخل الأصبع في فمه فيلحس ما تبقى فيه من أكل وهذا كان في نهاية الأكل وليس في وسط لأن في وسط الأكل لا يزال يتناول الطعام فإن كان يتناول الطعام ويلحس أصابعه ثم يردها فلربما من كان جالسا معه يعف يعني بالنسبة لعامة الناس أما بالنسبة للنبي صلى الله عليه وسلم فإنه يتبرك بما يعني به وبما يأخذ عنه من عرق وريق وغير ذلك لأن كانت عائشة وكان أزواجها صلى الله عليه وسلم إذا شرب فأعطاهم ليشربوا يتتبعون في رسول الله صلى الله عليه وسلم فيشرب وهكذا فعل الصبي الذي كان على يمين النبي صلى الله عليه وسلم فشرب النبي صلى الله عليه وسلم وقال أتأذن لأعطيه لبعض أشياخ قريش أبي بكر فقال الغلام ما كنت لي أوثر غيري بسوء يا رسول الله صلى الله عليه وسلم فهذا يقال في حق النبي غير النبي صلى الله عليه وسلم يعني في حق الناس يقال هذا وقد ذكروا أن لعقه للأصابع كان في آخر الأكل في آخر الطعام وهذا اللعق ليس من أجل التنظيف لأن يعني التنظيف قد يكون بمنديل أو بنحو ذلك لكن قد ذكر صلى الله عليه وسلم الحديث أن الطعام لا تدري أين تكون بركته ولهذا ينبغي أن يؤكل الصحن وأن يلعق حتى الصحن لأنك لا تدري أين تنزل البركة ولربما تكون البركة في بعض الطعام الذي يبقى على يديك فتلعقها وتحصل بركة الطعام هذا هو المقصود لكن الإشكال في الحديث وإن كان سنده صحيحا وإن كان سنده صحيحا لكن قال كان يلعق أصابعه ثلاثة يعني كل أصبع يلعقها ثلاث مرات أو جميع الأصابع يلعقها ثلاث مرات وهذا اللفظ مخالف لرواية الجماعة ولهذا قال الترمذي رحمه الله وروى غير واحد غير واحد من كثر ومنهم الإمام أحمد وأبو بكر بن أبي شيبة وزهير بن حرب ومحمد بن حاتم وإسحاق بن منصور هؤلاء كلهم رووا الحديث عن عبد الرحمن بن المهدي بنفس السند وعن إلى كعب بن مالك أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يلعق أصابعه الثلاث يعني يلعقها وليس يلعقها ثلاث مرات فاللفظ الأول الذي ذكر الترمذي هذه اللفظة فيها نوع شذوذ والأقوى أنه كان يلعق الأصابع الثلاث يعني الثلاث صفة للأصابع وليس صفة وليس صفة للعدد أي ثلاث مرات هذا هو المقصود نعم وقيل أنه كان يلعق الوسطى ثم التي تليها السبابة ثم لتليها وهي الإبهام فيبدأ بالوسطى لأنها أكثر الأصابع لصقا للطعام فيها ثم السبابة ثم الإبهام قال حدثنا الحسن بن علي بن حلال قال حدثنا عفان أي بن موسى قال حدثنا حماد بن سلمة عن ثابت عن أنس قال كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا أكل طعاما لعق أصابعه الثلاث، وهذا مثل اللفظ السابق وهو الثالث يلعق الأصابع الثلاث، سنده صحيح وقد رواه مسلم أيضا، وهذا للمحافظة على البركة التي تكون في الطعام كما جاء في الحديث عنه عليه الصلاة والسلام. قال حدثنا الحسين بن علي بن يزيد الصدائي البغدادي قال حدثنا يعقوب بن إسحاق يعني الحضرمي قال حدثنا شعبة عن سفيان الثوري عن علي بن الأقمر عن أبي جحيفة عن السواي قال النبي صلى الله عليه وسلم أما أنا فلا آكل متكئا، قال أما أنا فلا آكل متكئا، وهذا في صفة أكل النفس فلم يكن يأكل متكئا، وهذا الحديث مر معنا قريبا برقم 32 و133 و100، وقلنا أن المراد بالاتكاء هو التربع أو الجلسة التي الجلسة أي هيئة الجلوس التي تجعل الإنسان متمكنا بحيث ينهم في الأكل فيفرط فيه، ما ينبغي للإنسان أن يكون كذلك. وأمثل جلسة للأكل أن يثني رجله اليسرى فيجلس عليها وينصب رجله اليمنى عند صدره فيأكل على تلك الهيئة أو على الطريقة التي ذكرها الإمام ابن القيم رحمه الله، أنه صلى الله عليه وسلم كان يجلس على ركبتيه ويجعل باطن رجله اليسرى تحت ظاهر رجله اليمنى ويجلس تلك الجلسة صلى الله عليه وسلم. نعم. قال حدثنا وبعض أهل العلم فسر الاتكاء بالميل على جانب ما اليمين وما اليسار، فسر هذا، لكن ابن الأثير قال هذا التفسير لا غير صحيح، وإن كان لفظ الاتكاء يدل عليه لكن المراد هو هذا، وذاك الذي قواه ابن القيم رحمه الله والله أعلم. قال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا عبد الرحمن بن مهدي قال حدثنا سفيان عن علي بن الأقمر نحوه أي السند السابق ونحو الحديث السابق وقد سبق. قال حدثنا هارون بن إسحاق الهمداني قال حدثنا عبدة بن سليمان عن هشام بن عروة عن ابن لكعب بن مالك وعبد الله وعبد الرحمن عن أبيه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأكل بأصابعه الثلاث ويلعقهن، سنده صحيح وقد سبق برقم 37 و100، لكن نعم هنا زاد صفة أخرى في الأكل وهو أنه كان يستعين بالأصابع الثلاث فيأكل بها، يأكل بالأصابع الثلاث، كان يأكل بأصابعه عليه السلام الثلاثة والتي الإمام والتي تليها السبابة والتي تليها وهي إيش؟ الوسطى، وهي ماذا؟ الوسطى. ونقل في بعض الآثار أنه وربما استعان برابع، وربما استعان برابع على قلة، وفي بعض الحديث أنه أكل بخمسة أصابع، لكن في هذا الحديث فيه مقال ثم لربما كان هذا في حال احتاج إلى ذلك، وإلا فالوارد عنه عليه الصلاة والسلام والثابت هو أكله بثلاثة أصابع وربما استعان برابع، وهذه السنة الأكل بالثلاث. وقد قال بعض أهل العلم أن الأكل بأصبع واحد أكلة الشيطان، وهذا لا يثبت فيه شيء مطلوب، والأكل بأصبعين هو صفة أكل الجبابرة، وأما الأكل بأكثر من ثلاث بالخمس فهذا أكل الشره، ولهذا ما ينبغي أن يكون كذلك. نعم. ولم يكن صلى الله عليه وسلم يأكل بالملعقة، كان يأكل بأصابع ولم يكن يأكل بالملعقة، ولهذا تورع بعض السلف عن الأكل بالملاعق لكون الوالد يحسيه الحسن، كانوا يأكلون الحسن ما زال ما كان الحكمة من خايف يخرج وعني ويقول حضر الشيخ الملعقة، أنا قبل قليل أكلت حساء بالملعقة، سنتكلم على هذا. كان بعض السلف يكرهون الأكل بالملاعق لأن الوالد عليه النبي صلى الله عليه وسلم هو الأكل بالأصابع، وذكر أن الرشيد خليفة المسلمين الرشيد أحضر له طعام فدعا بملعقة فقال له بعض حضوره، ورد في تفسير جدك لأنه الرشيد من الدولة العباسية يعني نسبة للعباسيين ويقصد بجدي ابن عباس، قال ورد في تفسيره ولقد كرمنا بني آدم أي جعلنا لهم أصابع يأكلون بها، جعلنا لهم أصابع يأكلون بها، فلما وقدت الملاعق ردها وأكل بأصابعه، فهذا كان في زمنه، فالسنة الأكل من أصابع. وأما الحساء فأيضا إن أمكن أن يحسى، وسمي حساء لأنه يعني يحسى أي يسترد أو يسترد، ازدرد الشيء أو استرطه يقال في اللغة، يعني كما نقول احنا صرفه هذه لغة، استرطه وأيضا ازدرده بمعنى أي ابتلع، فهذا للشراب كالحساء الشربة يعني ولا حيرة أو غيره، فهكذا يفعل، لكن لا بأس باستعمال الملعقة، وإنما يتشجل يكره ويتشجل تزداد الكراهة إذا كان له قصد التكبر والخيلة، أما استعمالها لضرورة الطعام فلا بأس بذلك فكان يأكل بأصابعه الثلاث ويلعقهن. نعم، وهذه السنة. قال حدثنا أحمد بن منيع يعني فإن استعمل الملعقة ماذا؟ لائقها، لائقها الملعقة لأنه لا يدري أين البركة. قال حدثنا أحمد بن منيع قال حدثنا الفضل بن دكين قال حدثنا مصعب بن سليم وهو صدوق قال سمعت أنس بن مالك يقول أتي رسول الله صلى الله عليه وسلم بتمر فرأيته يأكل وهو مكعن من الجوع، إسناد صحيح والحديث إسناد حسن والحديث صحيح، فقد رواه مسلم يعني كان يأكل الطعام وهو مكعن من الجوع ومكعن من الإقعاء، وهو الاستناد إلى ما وراءه، أقعى بمعنى استند إلى شيء وراءه يتكئ عليه، وهذا كان لشدة الجوع أو بسبب الجوع، فأقعى في جلوسه بمعنى استند إلى شيء وراءه، وليس المراد بالإقعاء ما ورد في الصلاة أن ينصب أصابع أن يجعل أصابعه من القبلة وينصب القدمين فيجلس على القدمين بين السجدتين، وهذا مسنون أحيانا، وليس المراد بالإقعاء المنهي عنه وهو أنه إذا جلس بين السجدتين أخرج رجله على جهة والرجل على جهة وأفضى بمقادته إلى الأرض وبسط يديه ليست الكلب، هذا منهي عنه، ليس المقصود هذا، وإنما المقصود من الإيقاع أن يستند إلى شيء وراءه. ولا أشك فيه أن هذا ولا بد أن يكون من آداب الأكل، ولكن وقع منه صلى الله عليه وسلم هذا مرة لأنه كان من شدة الجوع، فعله لضرورة الضعف ولسبب الجوع كما قال. فهذه حفظ أحاديث صفة أكل النبي صلى الله عليه وسلم. قال باب ما جاء اليوم رانا شيء على بطن، يعني لأن الصوت لا يساعد، لهذا نمشي واحدة واحدة. وشنو الساعة تجري؟ قال باب ما باب في صفة خبز رسول الله صلى الله عليه وسلم، أو في بعض النسخ باب ما جاء في صفة خبز رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا أوفق، يعني جاء الأحاديث في صفة الخبز الذي كان يأكله عليه الصلاة والسلام مما كان، وما الخبز الذي لم يأكله ولم يتيسر له أن يأكله صلى الله عليه وسلم. وذكر ثمانية أحاديث، والخبز بمعنى الشيء المخبوز من بر أي قمح ونحوه، وأما الخبز فهو الفعل أي القيام بعملية الخبز. قال حدثنا محمد بن المثنى ومحمد بن بشار، قال حدثنا محمد بن جعفر، قال حدثنا شعبة عن أبي إسحاق، قال سمعت عبد الرحمن بن يزيد حدث عن الأسود بن يزيد عن عائشة أنها قالت ما شبع آل محمد صلى الله عليه وسلم من خبز الشعير يومين متتابعين حتى قبض رسول الله صلى الله عليه وسلم. إسناده صحيح ورواه البخاري ومسلم، وسيأتي برقم 49 و100. قالت ما شبع آل محمد عليه الصلاة والسلام، يعني النبي صلى الله عليه وسلم وأهله، النبي صلى الله عليه وسلم وأهله لم يشبعوا من خبز الشعير يومين متتابعين أي متتاليين، وهذا منذ قدم المدينة عليه الصلاة والسلام. وجاء في رواية البخاري ما شبع آل محمد صلى الله عليه وسلم منذ قدم المدينة من طعام بر أي قمح 3 ليال تباعا حتى قبض، فكان لأنه كان قلة ذات اليد، وكان الأمر قليلا وغير متيسر. وفيه أيضا بيان تواضع صلى الله عليه وسلم وزهد النبي صلى الله عليه وسلم، واستمر به الحال إلى أن فارق الدنيا صلى الله عليه وسلم. وهذا لا ينافي كونه عليه الصلاة والسلام كان يدخر له ولأهله قوت سنة من الغنائم، يعني الخمس الذي يعود عليه من الغنائم كان يجعل منه قوت سنتين يدخره لأهله، لأنه كانت تعرض له الحاجة فيخرج منه فينفد ولا يبقى له شيء عليه الصلاة والسلام. قال حدثنا عباس بن محمد الدوري، قال حدثنا ابن أبي بكير، قال حدثنا حريز بن عثمان عن سليم بن عامر قال سمعت أبا أمامة يقول ما كان يفضل عن أهل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم خبز الشعير، ما كان يفضل، يعني لم يكن يزيد على كفايته، ليس هو الحال كما نحن الآن، يحط الأكل يأكل ويشبع ويبقى يزيد يرد ويشبع، لربما يحبيه ولا يرضيه، ولا ربما كان من يعني يتصدق به وفي ذلك فضل، لكن ما كان يجدون شيئا يشبعهم، ولذا إذا جلسوا للأكل لم يكن يقبل عنهم صلاة شيء، فما كان يفضل عن أهل بيت رسول الله خبز الشعير ما كان يزيد عن كفايتهم، لا يبقى في سفرتهم فاضل عن مأكولهم. ولهذا روي عن عائشة أنها قالت ما رفع عن مائدته صلى الله عليه وسلم، تقصد الصفرة إنه لم يكن يتخذ الماء، كسرة خبز حتى قبض. وفي رواية توفي صلى الله عليه وسلم وليس عندي شيء يأكله ذو كبد إلا شطر شعير في رف أو نصف أو نصف وسق. والحديث سنده صحيح قد رواه الإمام أحمد. قال حدثنا عبد الله بن معاوية بن جمحي قال حدثنا ثابت بن يزيد عن هلال بن خباب عن يكرم عن ابن عباس قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يبيت الليالي المتتابعة طاويا هو وأهله لا يجدون عشاء، وكان أكثر خبزهم خبز الشعير. يعني كان عليه الصلاة والسلام يبيت طاويا من الجوع فلا يجد له ولأهله شيئا يأكلونه عليه الصلاة والسلام. وهذا لشرفه صلى الله عليه وسلم أو مع شرفه عليه الصلاة والسلام وعلو مرتبته وعلو قدره، وكان يقع له هذا ولم يكن يعلم بذلك الصحابة الكرام رضي الله تعالى عنهم، بل كان يستر عنهم ذلك لأنهم لو كانوا يعلمون ففيهم الغني، فما كان يترك النبي صلى الله عليه وسلم يقع عنده مثل هذا، بل كان يبادر ويسارع إلى أن يسد حاجته عليه الصلاة والسلام. وكان أكثر خبزهم خبز الشعير، أي أحيانا يكون خبز البر هو القمح أحيانا، لكن الغالب هو خبز الشعير. سند صحيح رواه أحمد بن ماجه. قال حدثنا عبد الله بن عبد الرحمن قال أنبأنا عبيد الله بن عبد المجيد الحنفي قال حدثنا عبد الرحمن وهو ابن عبد الله بن دينار قال حدثنا أبو حاسم عن سهل بن سعد أنه قيل له أكل رسول الله صلى الله عليه وسلم النقي يعني الحمار، فقال سهل ما رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم النقي حتى لقي الله جل وعلا أو عز وجل، فقيل له هل كانت لهم مناخل على أهل رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال ما كانت لنا مناخل. قيل كيف كنتم تصنعون بالشعير؟ قال كنا ننفخه فيطير منه ما طار ثم نأجنه. سنده صحيح وقد رواه البخاري. فهنا سئل سهل بن سعد السائدي رضي الله عنه هل كان النبي صلى الله عليه وسلم يأكل النقي؟ أشمعنى النقي؟ خبز القمح أو البر، والقمح أو البر نوع الذي دقه فصار دقيقا أبيضا أعلى أنواعه فيخبز منه ذاك الخبز. فالنقي المراد المنقى من المنخلة، يدق القمح وينخل ويصفى فيخرج منه دقيقه الشديد البياض ويخبز منه الخبز. فهل أكله صلى الله عليه وسلم؟ قال ما رأى، فكيف يأكله؟ قال ما رأى حتى لقي الله جل وعلا. فقيل هل كانت لهم مناخل يعني ليصفوا بها القمح أو الشعير؟ قالت ما كانت لنا مناخل. إذن كيف تخبزون الخبز؟ قال ننفخ فيه، نأتي بالقمح فيتطاير ذاك القشر، ما تطاير منها يطير منه وشكله وبعدين يخرج، ثم نعجنه، وبعد ذلك اتخذت المناخل، والآن يوجد ما هو أربع وأربع الأشياء التي يعني تحسن الخبز على أحسن ما يمكن. وهذا كله فضل من الله سبحانه وتعالى. ولا يزال العباد يقولون هل من مزيد؟ والله عز وجل يعطيهم المزيد، ولكن أين الشكر؟ لئن شكرتم لا أزيدنكم. فإذا رأينا الله تعالى يزيدنا على معاصينا فهذا استدراك. فنسأل الله جل وعلا أن يلطف بنا وأن يجعلنا ذاكرين شكارين. هكذا كان يفعل أو كان يأكل صلى الله عليه وسلم، وهكذا كانوا يفعلون. نعم تفضل. المناخر جمع منخل، وهي الآلة التي يصفى بها القمح أو الشعير. نعم. قال كنا ننفخه فيطير منه ما طاف مناجنه، يعني قبل أجنه يثرى يبلل بالماء كما جاء في الرواية. قال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا معاذ بن هشام قال أخبرني أبي عن يونس بن قتادة عن أنس بن مالك قال ما أكل النبي صلى الله عليه وسلم على خوان. ما هو الخوان؟ الماء. قبل أن يوضع عليها الطعام خوان، إذا وضع الطعام فهي ماء، فهذا الخوان لم يأكل النبي صلى الله عليه وسلم لأن فيه توفه وتكبر، هكذا ذكر المقصود ها هنا وهو فعل العجب. قال ولا في سكر رجع. ولا في سكر رجع، ما معنى سكر رجع؟ إناء صغير يوضع فيه ماذا؟ القليل المشهي للطعام، قالوا كالسلطة والمخلل. وإنما لم يأكل فيها عليه الصلاة والسلام لأنه لم يأكل حتى يشبع، فيحتاج لاستئمان الهاضم والمشهي، بل كان لا يأكل إلا بشدة الجوع. هذه السكر رجع لم يأكل فيها عليه الصلاة والسلام. قال شيخنا مثل الطاولة عندنا. ولا خبز له مرقق، ولا خبز له مرقق، الخبز الذي يرقق رقيق جدا، وهذا يكون من أنواع ومن أرفع أنواع الدقيق بعد أن يدق، فالمرقق لم يصنع له عليه الصلاة والسلام. والمرقق يتخذ من دقيق البر، من دقيق البر، فلم يخبز له عليه الصلاة والسلام، بل ولم يره عليه الصلاة والسلام. قال أنس ما رأى أو ما أعلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى رغيفا مرققا حتى لقي أو لحق بالله عز وجل. قال فقلت لقتادة فعلى ما كانوا يأكلون، على وش يأكلون؟ ما كانش خوان غير موجود الماء إليه، بمعنى قال على هذه السفر، لأن اندلوا في المغرب على هذه السفر، أي على الأرض يفرش من جلد ويأكل عليه، وهذا سنده صحيح. قال محمد بن بشار يونس هذا الذي روى عن قتادة هو يونس الإسكاف، فكانوا يأكلون على السفرة، يأكلون على ماذا؟ على السفرة، وهذه السفرة ماذا؟ هي عبارة شيء يتخذ من جلد مستدير وله شيء من المعاليق، فإذا تم الأكل رفعت المعاليق فدخل الشيء في هذا الجلد وجمع وأخذت السفرة، فإذا فرجت تسفر عما فيها وتظهر ما بداخلها. هذه هي السفرة، هذه هي السفرة. نعم. قال حدثنا عبد المنيع قال حدثنا عبد بن عبد المهندبي عن مجالد عن الشافعي عن مسروق قال دخلت على عائشة فجاءت لي بطعام وقالت ما أشبع من طعامي فأشاء أن أبكي إذا بكيت. قال قلت لما؟ قال أذكر الحال التي فارق عليها رسول الله صلى الله عليه وسلم الدنيا، والله ما شبع من خبز ولا لحم مرتين في يوم. وهذا سند صحيح. نعم. قالت يعني لما تأكل الطعام فتذكر حال النبي صلى الله عليه وسلم، قالت إذا ذكرت حاله جاءها البكاء، لأنه عليه الصلاة والسلام ما شبع من خبز ولا لحم مرتين في يوم، لأنه كانت قلة ذات اليد وكان الأمر قليلا ويسيرا، ولهذا كانت تتذكر حاله عليه الصلاة والسلام فتبكي رضي الله تعالى عنها وأرضاها. قال حدثنا محمود بن الربيع محمود بن غيلان قال حدثنا أبو داود عن قال حدثنا شعبة عن إسحاق قال سمعت عبد الرحمن بن يزيد يحدث عن الأسود ابن يزيد عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت ما شبع رسول الله صلى الله عليه وسلم من خبز الشعير يومين متتابعين حتى قبض سنده صحيح، وقد رواه البخاري ومسلم وقد سبق معنا. قال حدثنا عبد الله بن عبد الرحمن قال أنبانا عبد الله بن عمري أبو مأمر قال حدثنا عبد الوارث عن سعيد بن أبي عروبة عن قتادة عن أنس قال ما أكل رسول الله صلى الله عليه وسلم على خوان ولا أكل خبزا مرققا حتى مات صلى الله عليه وسلم، سنده صحيح قد رواه البخاري وقد سبق كذلك، والله تعالى أعلم. هذا فيه ضعف، هذا 12 ركعات تصليهن بالليل والنهار إلى آخره فيه ضعف، في علمي فيه ضعف الله أعلم. ما هي صفة رفع اليدين في الدعاء؟ وهل يمر بالبصر باليدين أو بالسجود؟ سمت اليدين يضمهما ويجعلهما قبل وجهه وينظر إليهما، ينظر إليهما لا حرج، وإذا نظر إلى موضع السجود فلا بأس، لكن يمنعه ذلك لأن سمت رفع اليدين أن يضمهما ويجعلهما قبل وجهه، كما جاء في الدعاء في الحديث رأيت النبي صلى الله عليه وسلم عند إحضار الزيت يستسقي مقنع كفيه والإقناع أن يرفعهما أو يجعلهما قبل وجهه نحو ذلك. يقول جلسة النبي صلى الله عليه وسلم بالاكل انا قلت يجلس عن يسرى ويرفع رجله اليمنى، ويقول هو سمع عن بعض المشايخ العكس، هذا الذي يعلمه ان يجلس على يسراه وينصب يمناه، اما العكس يجلس على اليمنى وينصب اليسرى فهذا الذي يعلمه هو هذا، يجلس عن يسراه وينصب اليمنى، ولأن المراجع إن شاء الله تعالى ونفيدك. يقول زكاة الفطر عمن تخرج، تحكي عن الأخت هذه يعني أحد أفراد العائلة ذهب بعيدا عنه ثلاثة أشهر إلى الآن من باب الإجازة، ويعني بعدين سيرجع، فمن يخرج عنه زكاة الفطر؟ الذي يتولى الإنفاق عليه، ولو كان في إجازة فالذي يتولى الإنفاق عليه هم أهله، هم يخرجوا عليه الزكاة. رجل أكل في نهار رمضان عمدا ماذا يفعل؟ هذا معصية كبيرة كبيرة، لا بد أن يتوب وأن يستغفر ويلزمه قضاء اليوم. أما الكفارة خلاف بين العلماء، فتلزم الكفارة عند الأحناف المالكية ولا تلزم عند الشافعية والحنابلة، وهو الأقوى، وهو الأقوى، لأن هذا فعل شنيع عظيم جدا، لا يوجد شيء به يكفر عن فعله هذا إلا التوبة النصوح، ويسأل الله تعالى أن يتقبل منها. قيام الليل تكفيك صلاة التراويح، واجعل الوقت الذي تبقى للقرآن والذكر والاستغفار والدعاء. حديث أن الشمس تسير حتى تصل إلى العرش فتسجد ثم يذن لها فتشرق خلوة ثابت في صحيح مسلم. حديث عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين، هل عمر بن عبد العزيز داخل في هذا؟ الخلفاء الراشدين أربعة، أبو بكر وعمر عثمان وعلي، ثم بعد ذلك جاء ملوك الإسلام وأفضلهم أولهم وهو معاوية بن أبي سفيان، لكن هنا أشير إلى لفظة عمر بن عبد العزيز الخليفة الخامس، بعضهم يستعمل العبارة ولا ينتبه إلى ما فيها من طعن، لكن قد فيها يعني فيها شيء من أشرار أو من فعل الأشرار وهم الشيعة يقصدون من ورائها الطعن في خلافة الواسطة بينهما. من هو؟ أبو بكر وعمر عثمان علي بعدين ابن علي الحسين الحسن ست أشهر تنازل لمعاوية ها فالطعن فيه فخلاف معاوية ماذا كانت؟ وهو الصحابي الجليل رضي الله تعالى عنه وكاتب الوحي وخال المؤمنين فبعض الشيعة يستعملون هذا قصد الطعن فليتنبه لهذا. هل المأجوز يجوز المأجوز من جنس البشر يعيشون معنا؟ هم وراء السد وهم بشر وأجسامهم قصيرة صغيرة وهم بشر نعم خلف السد ليس مردومين لكن وراء السد وهم يحفرون إلى أن يأذن الله جل وعلا فيخرج. يقول إذا شربت المرأة حبوب منع الحمل ولم يأتي الحيض في رمضان فصامته كله أو كله هل تقضي أيام الحيض؟ خلاص إذا جاء الحيض صامت فلا تقضي. لكن تناول الدواء هل يصح أو لا؟ جائز من تناول الدواء لكن على كراهة. كره ذلك بعض العلماء كالإمام مالك وشيخ الإسلام تيمية وغيره من أهل العلم. هل الشيطان يدخل إلى المسجد؟ لو لم يدخل لكنا كلنا خاشعين في الصلاة. إذا أذن بالأذان فر الشيطان أدبر الشيطان وله ضرات صوت عظيم فإذا أنهى الأذان دع فإذا ثني بالإقامة أدبر فإذا انتهى جاء فإذا دخل في الصلاة قال الله أكبر حضره الشيطان فصار يقول أذكر كذا وكذا أذكر وكذا وكذا لما لم يكن يذكر من قبل رواه مسلم. توفي رجل ليس له أولاد وله إخوة وزوجة وليس له والدان الزوجة لها الثمن الربع والإخوة إذا كان الذكور يأخذ كل شيء وإذا كان إناث يأخذ الثلثين فرضا والباقي ردا وإذا كان ذكور إناث للذكر مثل حظ الأنثيين. وعلى قول إذا كان إناث فقط الزوجة الربع والإناث الثلثين والباقي يرجع عليهما كل بنسبته. هذا والله أعلم. صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه.